أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله الكلام لا يزال في المرحلة الثامنة في انقسام الواحد والكثير، في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير. الفصل السابع في تقابل التضاد نبدأه برواية من أصول الكافي المجلد الثاني، باب أن للقلب أذنين ينفث فيهما الملك والشيطان. الحديث الأول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره. الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها، وهو قول الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يناسب طبعا حديثنا عن التضاد كما قال إلي أبو ماضي قصيدة الطلاسم: إنني أشهد في نفسي صراعا وعراكا، وأرى ذاتي شيطانا وأحيانا ملاكا، هل أنا شخصان يأبى هذا مع هذا اشتراكا، أم تراني واهما فيما أراه استوادري. الكلام حول التضاد وهو من البحوث الفلسفية والمنطقية، والتضاد على ما تحصل من التقسيم السابق الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله، حيث إن الظاهر من كلامه أن التقابل الذي هو على أربعة أقسام: تقابل نقيضين، ملك وعدم، ضدين متضايفين، مبتني على شنه؟ على الحصر العقلي للاستقرائي، بمعنى أنه لا يوجد قسم خامس وراء هذه الأقسام الأربعة. قال: التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات، أي غير مجتمعين بالذات. والتضاد في الفكر الفلسفي له اصطلاحان: اصطلاح عند قدماء الفلاسفة، وهو أن المتضادين أمران وجوديان غير متضايفين، لا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة، هذا عند قدماء الفلاسفة، الفلاسفة الأقدمين. وفي اصطلاح الفلسفة المشائية الذي ذكره السيد الطباطبائي رحمه الله في هذا الكتاب بداية الحكمة، أن المتضادين أمران وجوديان غير متضائفين متعاقبان متواردان على موضوع واحد، داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. على التفسير القديم للفلاسفة الأقدمين يمكن وقوع التضاد بين الجواهر، لكن المشهور كما أنه يجوز أن يكون هناك أكثر من طرف، أزيد من طرفين للتضاد. أما على الإصطلاح الثاني، إصطلاح الفلسفة السائدة خصوصا عند المشائين، فلا تضاد بين الجواهر، ولا يمكن أن يقع التضاد بين أزيد من طرفين. لذلك يقول رحمه الله: ومن أحكامه، أحكام التضاد، طبعا الفلسفة الماركسية المادية الديالكتيكية فسروا نظام الكون والوجود على أساس صراع الأضداد، هم سموه طبعا تناقض، فنقول هذا خطأ يعني اشتباه في المصطلح، لأن التناقض بين الوجود والعدم، صح لو لا؟ التضاد مثل الحرارة والبرودة، مثل السواد والبياض، فيكون هناك تضاد بين شيئين بينهما غاية الخلاف، يعني هذا مشرق وهذا مغرب. طبعا مناقشة وال يعني بيان أخطاء الفلسفة الماركسية والديالكتيك هذا موجود إلى دراسات، يعني عندك فلسفتنا للشهيد الصدر وعندك فصول الفلسفة مع تعليقات الشهيد مطهري السيد طباطبائي. المهم قال: ومن أحكامه أنه لا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العشر، مقولة الجوهر اللي يندرج تحتها شنو؟ بالاستقراء طبعا، الجسم والنفس والعقل والمادة والصورة، والمقولات العرضية الكم والكيف، والمقولات السبع النسبية كم وكيف، شنو بعد؟ أين والمتى والفعل والانفعال، اللي في قوله زيد الطويل الأزرق بن مالكي في بيته بالأمس كان مدتي في يده سيف لواه فالجواب، هذه عشر مقولات. قال: فإن الأكثر من واحد منها تجتمع في محل واحد كالكم والكيف وغيرهما في الأجسام، مثلا عندك تفاحة جوهر، صح لو لا؟ جوهر من الجواهر، سبستانس باللغة الإنجليزية، وهذا الجوهر تجتمع عليه أكثر من مقولة في محل واحد، مقولة الكم لها كم لها كيف، لون يعني، صح لو لا؟ هذه مقولة الكيف، طعم معين، رائحة معينة، ذكية ذكية، وهكذا فعل وانفعال، يعني بعبارة ثانية عندك جوهر مادي هو التفاحة، وعندك شنو؟ ظواهر فيزيائية وطبيعية تعتور وتجري على هذه شنو؟ التفاحة، تغيرات الظواهر التي تطرح للأعراض، وكذا أنواع كل منها مع أنواع غيره، وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض آخر كاللون مع الطعم، يعني اجتماع التفاحة ما كلون ما طعم ما رائحة ما إلى آخره. فالتضاد بالاستقراء إنما يتحقق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب، مر علينا في المنطق الأجناس القريبة والأجناس المتوسطة والأجناس القريبة، صح لو لا؟ الإنسان نوع، الحيوان جنس قريب، وفوقه مثلا جسم النامي، وفوقه مثلا الجسم، وفوقه مثلا الجوهر الذي هو ماهية من الماهيات. لذلك الله ليس بجوهر ولا بعرض، لأن مقسم الجوهر والعرض هو شنو؟ الماهية، والواجب لا ماهية له. فالتضاد بالاستقراء إنما يتحقق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب كالسواد والبياض، المندرجين تحت اللون، اللون من مقولة الكيف. قال: كذا قرروا، يعني في الفلسفة المشائية، لأنه في نهاية الحكمة السيد الطباطبائي رحمه الله راح يقول بأن علماء الفيزياء وعلماء المحدثين عليهم السلام لديهم تشكيكات فيما قرره الفلاسفة، لأن هذه الخصوصيات أنا ذكرت والجزئيات في مرحلة الجوهر والعراض، والماهية أن بعض هذه التقسيمات والجزئيات ليست ثابتة بأدلة عقلية قاطعة وبرهانية، وإنما هي شنو بالاستقراء. فالخصوصيات تؤخذ من وين؟ والجزئيات من العلوم الطبيعية. هل الجسم كمية متصلة أم منفصلة؟ النظرية الذرية مثلا، صح لو لا؟ ديمقريطوس هاي، لأن أرسطو كان يقول بأن الجسم كما هو الآن أمامي كتلة متكاثفة متماسكة يبدو للحس، كذلك هو في عالم الواقع ونفس الأمر. بينما في الفيزياء الحديثة والعلوم الحديثة شو يقولوا؟ هذا الجسم الذي أمامك مثل هذا الجهاز الآن، هذه الصورة، وإن بدت للحس كتلة متكاثفة متماسكة ليس بينها مسامات وفراغات، لأنها في الواقع لو تكبر ملايين المرات كيف يبدو جسمي وكيف يبدو هذا الجدار، كيف تبدو هذه الشاشة؟ تبدو كما ترى في الفضاء، هناك فراغات ومسافات بين النجوم والكواكب. فلذا أنا أكدت على أن الجزئيات والتفصيلات والدقائق في هذه المسائل فيما يرتبط بمعرفة الطبيعة والكون موكولة وين؟ إلى العلوم الحديثة باختلاف تخصصات من فيزياء من كيمياء من إلى آخره. لذا قال السيد كذا قرروا، أما في نهاية الحكم راح يقول فأن هذا الكلام عن الألوان وأنها أساسا هي جوهر أم عرض فيه كلام، فالفكر العلمي الحديث ساينس يقول بأنه ليست منه أساسا من الأعراض، ولهذا السيد عبر هذا التعبير. المهم السواد والبياض يعني كم أمثلة عرفية بالنسبة لنا إحنا، ولا العلوم الدقيقة لأنه في شيء يسموه مايكرو يعني الدقة علمية وكذا، هذا بعد إحنا بالعرب يعني متعارف بين السواد والبياض غاية الخلاف مثلا. ومن أحكامه أحكام التضاد، أولا أنه لا تضاد بين الأجناس العالية، الحكم الثاني أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، إذ لولا موضوع شخصي يعني إذ لولا وجود موضوع شخصي مشترك يتواردان عليه لم يمتنع تحققهما، أي صدقهما اجتماعهما في الوجود، كوجود السواد في جسم على ورقة مثلا والبياض في آخر على ورقة ثانية، ما تتضاد، هاي ورقة وتلك ورقة، هذه ورقة سوداء تلك ورقة بيضاء، لكن إذا جاءت الورقة السوداء والصحيفة السوداء مثلا بعد هذه الصحيفة السوداء بينها وبين البياض مدافع أو مطاردة، كما قرأت لكم هذه الرواية الشريفة من أصول الكافي أنه للقلب أذنان ينفث في إحداهما الملك وفي الأخرى شيطان، هذا يأمره بالمعصية ذاك يزجره، فإذا حلت الشياطين وعشعشت وفرخت وباضت وإلى آخره في صدر إنسان بعد الملائكة ما كلهم مجال. أما إذا صار القلب قلب المؤمن عرش الرحمن طافت حوله الملائكة، فإذا بعد حلت الملائكة فيه في هذا البيت المعمور بذكر الله أحيي قلبك بالموعظة كما في وصية أمير المؤمنين صلى الله عليه الحسن المجتبى بعد مصرفي وصفي، بعد منكم مجال شنهم للشياطين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين إذا مسهم قادم الشيطان تذكروا آيات القرآنية. جبت أنا هذا الحديث يعني للاستئناس، وزي ما قال إلي أبو ماضي إنني أشهد في نفسي صراعا وعراكا وأرى ذاتي شيطانا وأحيانا ملاكا. بعدين قال: هل أنا شخصان يأبى هذا اشتراكا، يعني اجتماع هذا ويا هذا، أم تراني واهما فيما أراه؟ وطريقي ما طريقي، أطويل أم قصير، هل أنا أصعد أم أهبط فيه وأغور، أأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير، أم كلانا واقف والدهر يجري؟ يعني صراع، يعني الضاد، خصوصا هاي النفس الإنسانية اللي هي ساحة عراك ومعركة بين جنود العقل وجنود الجسد. فهناك موضوع يتواردان عليه، يعني احنا الآن هنا عرفانيا هذه النفس هي الموضوع ويتوارد عليها سطور. شايف واحد يطالع بالمراية، الخاطر الرحماني يعني مر ملك تنطبع في المرآة صورة في الملك، يجي من وراء شيطان يوخر الملك تنطبع وين؟ في مرآة النفس، مرآة القلب، يتواردان عليه بينهم مدافعا. فمن غلب عقله على شهوته كان خيرا من الملائكة كما في حديث الأمير المؤمنين، ومن غلب شهوته على عقله كان شنو؟ خسما له. راجعوا هذه الأحاديث في أصول الكافي وغيرها من كتب اللي تتكلم في هذه المجالات. جيد. ولازم ذلك أنه لا تضاد بين الجواهر، جواهر يعني مثل الجسم، عقل، نفس، لأنه الجوهر هو الموضوع الذي تتوارد عليه هذه الأعراض المتضادة. ولكن احنا بينا لغة عرفانية، والملك جوهر وشيطان جوهر، بينهم تزاحم وتدافع، إذ لا موضوع لها توجد فيه، فالتضاد إنما يتحقق في الأعراض. حكم الثاني أنه، أو هذا الثالث سميه، لأن يعني الأول لابد أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، فرع على هذا أنه لا تضاد في الأعراض، عفوا لا تضاد في الجواهر بين الجواهر، وإنما التضاد يتحقق في الأعراض. ثم قال رحمه الله: وقد بدل بعضهم، بعض الفلاسفة، الموضوع بالمحل. ماكو الجوهر ماهية إذا وجدت وجدت لا في موضوع، والعراض ماهية إذا وجدت وجدت في موضوع، وهذا مستقل وهذا تابع. هذا البيان اللي بيانه شوي. السيد يقول بعض الفلاسفة بدلوا الموضوع اللي يصير عليه التضاد يتواردان عليه سواد وبياض، بدل الموضوع بالمحل. المحل اللي قلناه احنا فيه أكثر من مرة أن الصورة النوعية، الصورة الجسمية، صورة حال، والمادة الهيولانية شنو هو؟ محل قابل، صح لو لا؟ فهناك جسم، ما هي نوعية؟ هناك صورة وهي الحال، وهناك مادة هيولانية هي شنو؟ المحال. وقرينا لكم هذا في مرحلة العلة والمعلول لما تكلمنا عن العلة الصورية، عن العلة المادية. قال المحقق الأصفهاني: كل محل، ذكر هذا، كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولة وسمى. فهناك حال أي الصورة، والمحل هي الهيولة، وصار نقاش على الرفع والجر. كل محل متقوم، يعني موصوف المحل، كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولة وسمى، وحيث إنها محل الصورة، يعني الهيولة محل الصورة، وحيث إنها محل الصورة فهي هيولاها على الضرورة، وإنما تكون للماهية، يعني العلة المادية، وإنما تكون للماهية من علل القوام كالصورية. علل القوام يعني الأجزاء الدخيلة، مثل الآن ماهيات الاعتبارية بكلام اصطلاحهم أنه الصلاة لها أجزاء، من أجزاء أنه واجبات مثلا قراءة تشهد، إذا بعد شلنا هاي الشغلات يعني هاي الأجزاء الواجبة ما صارت الصلاة، انتفت صح ولا لا؟ فهذا الباب تقريبا مطلب بالمثال. فإذا بدل بعضهم الموضوع اللي يصير على التوارد والتضاد بالمحل، ليه؟ قال حتى يشمل مادة الجوهر، المادة اللي هي المحل، وعلى هذا يتحقق التضاد بين الصور الجوهرية الحالة في المادة. تبين في المطلب محل أي المادة الهيولانية وحال وهو الصورة. تحتاج بعد أكرر وعيد المطلب، ها؟ كل محل، صهانش قال كل محل متقوم بما يحل فيه بالهيولة وسمة، وحيث إنها أي المادة صفحة 52، وحيث إنها محل الصورة فهي هيولاها على الضرورة. السائد بين الفلاسفة المشائين أنه يجب أن يكون هناك موضوع يتواردان عليه، الموضوع جوهر، لأنه ما هي إذا وجدت وجدت لا في موضوع، وهناك عرض وأعراض، ما هي إذا وجدت وجدت في موضوع يعني في الجوهر تابعا. فالصراع والتضاد أين يقع؟ يقع على هذا الموضوع الجوهري. بعضهم بدل قال لا خله أعم، بدل من جوهر نقول شنو هو؟ نقول محل. المحل ينطبق على المادة الهيولانية وعلى العلة شنو المادية، لأن المادة هي الهيولة صح ولا لا؟ مادة أولى هيولة أو مادة ثانية. فحينئذ لا تقوم للمادة إلا بالصورة، فالمادة هي المحل والصورة هي الحال، فعلى هذا الأساس يكون هناك صراع وتضاد بين هذه الصور الجوهرية الحالة في المادة. لما تكون نقطة بعد نقطة هي صح ولا لا؟ لأن تضطرب شوي شوي تصير علقة، خلاص بعد راحت صارت الآن. ولذا في المنطق الديالكتيكي مسألة صراع الأضداد مسألة طويلة عريضة موصولة إلى دراسات أخرى، وإذا تحب راجع فلسفتنا وأصول الفلسفة. زين، في هذا المطلب إذا حبيت محقق الأصفهاني في تحفة الحكيم شقايل قال تقابل التضاد فيما امتنع، الصفحة 45، تقابل التضاد فيما امتنع لغاية الخلاف أن يجتمع. هذا الحكم الثالث اللي الآن لسه ما قريناه، يقول ومن أحكامه أي التضاد أن تكون بينهما يعني المتضادين غاية الخلاف، مثل سواد وبياض، أما أسود وأصفر ما بقوا بعد غاية الخلاف، أما الأسود الأبيض والله. لذا قال تقابل التضاد فيما امتنع يعني امتنع اجتماعهما لغاية الخلاف أن يجتمع، هما وجوديان عند الفلسفي وعند غيره أعم فعرفه، وليس في الأجناس بل في كل ما ليس له جنس قريب فاعلما. فلاسفة الأقدمين شنهم؟ يقولوا تضاد بين الجواهر، أما اللي الآن قاعد نحكي على الفلسفة المشائية لابد يكون جنس قريب، فما يكون تضاد بين الجواهر، وإنما يقع التضاد وين؟ بين الأعراض. على كل، فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة بعضها أقرب إلى بعضها من بعض، فالمتضادان هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف، كالسواد والبياض الواقع بينهما ألوان أخرى متوسطة. طبعا أعيد أكرر، هذا مبتني على حج المشائين، علوم الحديث يمكن نقول بغير شكل أن هذه الألوان أساسا هي جواهر وليست أعراض. ومن قال لك أنه شنه يعني هذا الكلام الشرح تفصيل اللي قاعد يقوله الفلاسفة بطرق عقلية، ما الدليل على أنه كذلك في الواقع نفسه؟ مسائل علمية تجريبية. هو يريد يقول شنو هذا المشائي؟ أكو سواد أكو بياض، بينهما غاية الخلاف، وما بينهما هذه الألوان الأصفر والأحمر والأخضر، يعني كأنما الأساس هو البياض والسواد. فكل ما هذا اللون يعني تطور وتغير وخرج من صيرورة إلى صيرورة، إذا اقترب شوية شوية يفقد صفرته أو حمرته يصير أبيض، يعني ابتعد عن الأسود، أو بالعكس كل ما ابتعد عن الأبيض صار مثلا بلون آخر اقترب من السواد. هل هو كذلك؟ لكن الفكرة واضحة أن التضاد أنه أمران وجوديان بينهما غاية الخلاف، لا يجتمعان لا يصدقان على موضوع واحد من جهة واحدة محل واحد آخر. لهذا شو دي العبارة؟ فلو كان هناك أمور وجودية متغايرة، يعني الألوان طيف، ماكو ألوان؟ ألوان الطيف بعضها يعني بعض ألوان الطيف أقرب إلى بعضها من بعض، يعني هو مفترض أن السواد والبياض بينهما غاية الخلاف، وهذه ألوان الطيف شنه؟ كل ما قرب من الأبيض يعني اختفت منه صار أبعد من الأسود وبالعكس. فالمتضادان يعني السواد والأبياض هما الطرفان اللذان بينهما غاية البعد والخلاف كالسواد والبياض، الواقع بينهما شنو الواقع بينهما؟ واقع بينهما ألوان أخرى متوسطة، الألوان الطيب شكله يعني يعني حلل قضية الألوان، بعضها أقرب إلى أحد الطرفين من بعض كالصفرة التي هي أقرب إلى البياض من الحمرة مثلا. هل هذا يعني هو هالشيء؟ ومما تقدم يظهر معنى تعريفهم المتضادين بأنهما شنو؟ أمران وجوديان، بينما في التقابل التناقض أمران أحدهما وجودي والآخر شنو؟ أمر الوجود والعدم، هنا أمران وجوديان كالسواد والبياض متواردان على موضوع واحد أو قل محل واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. يعني أوضح شيء أنه أمران متضادان، أمران وجوديان متواردان على موضوع واحد وبينهما شنهم غاية الخلاف، هذا شرط أساس. الفصل الثامن في تقابل العدم والملكة، وطالب منطقية وقرأناه بالمنطق، ولعل الشيخ المظفر رحمه الله فصل أكثر مما ذكره السيد طباطبا هنا في بداية في بعض الجهات يعني والنقاط. ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية أغنى وأقنى بالقاف، قنية يقتني صلى الله عليه وسلم، وأنه شنو أغنى وأقنى. ويسمى أيضا تقابل العدم والقنية، وهما أمر وجودي لموضوع من شأنه، يعني فيه اقتضاء، هذه المسألة مهمة المجبرة. وعدنا بعض الروايات أنه في الكفاية هذا الشيخ الأحمد الخراساني راح بعيد، قال بأنه خلاص بعد ألم بإنجار سيد سر بشكست، وصل الجمهور وكسر رأسه. يقول الذات لا يعلن عن السعادة والشقاوة، يقول أمر ذاتي يعني ما فر منه وقع فيه. ولهذا الأغايون العلماء المحققين من جاءوا بعده كلهم ناقشوا في هذا الموضوع، لأنه يقول لك بعد خلاص ذاتي لا يعلم. وأكو السعيد، سعيد في بطن أمه، شقي شقي. الإمام فسر هذه الرواية وهي رواية ابن أبي عمر، قال الإمام سلام الله عليه لما سأله ابن أبي عمر أنه ما معنى الحديث النبوي السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي، قال من علم الله أنه يكون أنه يعمل عمل السعداء هذا السعيد، ومن علم أنه يعمل عمل شنو أشقياء فهو شقيون. إهني مش أنه ذاتي مثل الذاتي اللي قريناه مقابل العرض في المنطق، ولا أنه الذاتي اللي قريناه في كتاب البرهان، لا في الإيساغوجي ولا في كتاب البرهان، شكر الدوع على أخون بالعلماء، وإنما هناك علل اقتضائية، علل إعدادية، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبثه، بس هذه مو علة تامة. والدليل على ذلك موقف الحر من يزيد الرياحي، صح لو لا؟ قال إني أخير نفسي. وكذلك موقف آسيا بنت مزاحم وهي من سادات النساء، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالم، يعني ذاتهم كانت تسرح عكس التيار. يعني نعم تربية عامل الوراثة، صح لو لا؟ عامل الوراثة الجيني والتربية والبيئة، لهذا بالروايات أنه ورد كثير أن ولد الزنا لا يدخل الجنة، صحيح، لأن هذا في اقتضاء يتحول إلى إنسان مجرم وحاقد وناقم، لكنه بحيث لا يلزم منه الجبر. لهذا احنا الجواب حل الفلسفي مثل هكذا روايات ومسائل، وإن كانت هناك روايات كثيرة أيضا تنفي الجبر وتقول لا جبر ولا تقول، مو لأن عقيدة السنة عموما خلاص قضاء وقدر، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي بطن أمه، خلاص جف القلم شكله. ولا هناك علة اقتضائية أنه إذا تربى تربية حسنة، ولهذا تشوف الروايات اللي تأكد هني بعد استطراد دين لتأكد على المستحبات وآداب الجماع ولقمة الحرام وكيف فعل لا. فهنا السيد رحمه الله يقول في تقابل الملك والعدم، يعني في خطة تحت الباب، يعني نافذة صغيرة أنه تقرأ وتحقق في هذا المطلب. من أكل مثلا رمانة يعني على الريق أنارت قلبه 40 صباحا، أو أنه إذا سواه الشكل أو الدعاء، هذه علل اقتضائية علل إعدادية وليست علية تامة، بحيث إذا وجدت العلة التامة شنو هو؟ يجب وجود المعلول، اقتضاء موجود. لهذا في مسألة التفضيل نفس الشيء، تفسير الآخر اللي قايل أضحي لمن أحرم له، يقول لك لو كان الإنسان تحت سقف سيارة، يسير الإمام وسير السيساني هذا، لو كان تحت سقف سيارة والشمس تدخل عليه على رأسه وصدره، هذا ما يسمى تضليل، لأن التضليل هو عن الشمس، جاءت تضللني من الشمس، شمس من أعز علينا. التضليل المحرم عندهم هو التضليل الفعلي، أنك تتوارى شنه عن الشمس. نعم كونك تحت سقف سيارة يكون فيه اقتضاء، ولا اقتضائية أنه تبتعد عن الشمس، صح لو لا؟ فالتضليل المحرم على التفسير الآخر هو الاستتار عن الشمس، الإضحاء، البروز للشمس. هنا قال وهما أمر وجودي لموضوع من شأنه، من شأن أن من يركب سيارة مسقفة أن يبتعد عن الشمس فيظلل. لكن لو فرضنا يقول السيس الثاني في ملحق مناسك الحج كانت السيارة لها سقف عالي والشمس تدخل عليه، لا يسمى تضليل وليس تضليل محرم، لأن التضليل نعم، لأن التضليل المحرم والتضليل الفعلي للإقتضائي، عرفت شلون؟ نفس العبارة هنا من باب التقريب. وهما ملك وعدم أمر وجودي لموضوع، هذا الموضوع من شأنه يعني في اقتضاء أن يتصف به، وعدم عدم ذلك الأمر الوجودي في ذلك الموضوع كالبصر والعمى. إذا هني تروح تراجع في أخبار الطينة والشقاء والسعادة، مو أنه بالجبر ذيلا من طينة سجين وذيلا بالجاب من طينة عليين، وإلا بطل الثواب والعقاب. وإنما أكو علة اقتضائية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الخير عاد والشر عاد إلى آخره، كالبصر والعمى الذي هو فقد البصر للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصر. قرينا منطق المظفر كرارا ومرارا أن الجدار ليس من شأنه الإبصار أن يبصر، بعد من قال إنه أعمى؟ قالوا لا. أفمن كان وشنون آيات قرآنية، ذاك اللي قال للإمام الحكيم أنتم تأولوا القرآن وهاي، وكان الرجل أعمى اتفاقا، قال لها القرآن شو يقول؟ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وأظلت أعمى، إذا في الآخرة تكون أضل أعمى. قال لا، أعمى أعمى البصر بصيرة مو أعمى البصر. قال يعني صباح الخير السيد. هو فقد البصر للموضوع الذي من شأنه أن يكون ذا بصر، إنها لا تعمل أبصار تعمل قلوب التي فيه. فإن أخذ موضوع الملكة هو الطبيعة الشخصية، يعني فرد زيد شخص، النوعية نوع، أو الجنسية حيوان مثلا جنس، التي من شأنها أن تتصف بالملكة في الجملة من غير تقييد بوقت خاص، عليها الخط هذه يسموه الملكة والعدم الحقيقي، من غير تقييد بوقت خاص، فعدم سمي ملكة وعدما حقيقيين مقابل الملكة والعدم المشهوري. أكو حقيقي وأكو شنه مشهوري. أقرب لك الفكرة سريعا، تأمل وياي. لما يقولوا المناطق أو الفلاسفة يقولوا الإدراك، إدراك الكلي في تعريفهم للإنسان، يقولوا أنه حيوان ناطق. ناطق ماذا يعني؟ ويقولوا فاصل، ناطق بمعنى إما ينطق لسان، وأن ما نطق باطني وهو إدراك الكلي، وهذا يقولوا كيف نفساني. صح لو لا؟ قرنا بالفلسفة. قلت أنا إذا ما خابت يعني خضني وقانت ذاكرة، أن قول المناطق في المنطق إن الناطق فصل، قلنا هذا فصل مشهوري المشهور المتعارف لتقريب للمبتدئين، وليس فصلا شنه حقيقيا للإنسان. ما قلنا هذا نفس الشيء حقيقي ومشهوري، إذا من غير تقييد بوقت خاص فهو الحقيقي. فعدم البصر في العقرب عمى، وعدم ملكة لكون جنسه وهو الحيوان موضوعا قابلا للبصر، يعني كل حيوان مجن طبيعة جنسية من شأنه أن يبصر، لأن هذا ما يبصر. وإن كان نوعه غير قابل له، يعني اللي هو هذا المثال العقرب كما قيل، يعني احنا ما نناقش بالأمثلة انه التمساح يحرك فكه الأسفل ولا الأعلى، كان يقول شكل شمسية ومنطق القديم كتب القديمة العلم الحديث مثل قائل موضوع ثاني، لا مناقشة في الاصطلاح ولا مناقشة في المثال. صار لا. وكذا مرودة، يعني أمرد مرودة الإنسان قبل أوان التحائه من عدم الملكة، وإن كان صنفه غير قابل. صنف عندك جنسين ذكر وأنثى، قالوا لا، لأن الإنسان خلق الزوجين الذكر، هو المرأة من إنسان، هذا الأول أيام اليونان والغريق وكذا، المرأة نصف إنسان أو مش إنسان، هي الإسلام كررها، هذا يصبح الموضوع للخطاب في حداثة وهالأيام بعد السنة. ولقد كرمنا بني آدم. كذا مرودة الإنسان قبل أوان التحائه من عدم الملكة، وإن كان صنفه غير قابل للالتحاء قبل أوان البلوغ، هذا في الذكر، نقدر نعمم للذكر والأنثى، لأن أحيانا يقول لك المرأة تطلع عليها لحية أو يجوز تحلبها، رجل فعال مشهور ما يجوز يعطي. وإن أخذ الموضوع هو الطبيعة الشخصية وقيد بوقت الاتصال، هو هذا الفرق، أنه في الحقيقي غير مقيد بوقت الاتصال. المشهور مقيد بوقت الاتصاف، سمي عدما وملكة مشهوريين، وعليه فقد الأكمه للبصر. من هو الأكمه؟ وهو الممسوح العين. وكذا المرودة ليس من العدم والملكة في شيء، يبرى الأكمه والأبرار. لذا يقول المحقق الأصفهاني إذا حبيت في تحفة الحكيم كإشارة لهذا المطلب، يقول رحمه الله صفحة 44: وهو حقيقي لدى الحكيم. ماكو صفحة 44 ما قلنا مشهور وحقيقي عنده في البيت الرابع أو حتى إذا حبيت من البداية. هو المسمى قنية وعدما، أن مسمى وهو المسمى قنية وعدما، وعادم القوة يخلو منهما. وهو حقيقي لدى الحكيم إن يكن القبول بالعموم، يعني غير مقيد بوقت خاص. في الشخص، طبيعة شخصية في الشخص أو في النوع أو في الجنسي في وقته أو لا بغير لبسه. وخصت الشهرة بالمختص قبوله بوقته والشخص. مختص بوقت معين، وقت الاتصال يسمونه ملك وعدم مشهوري، اللي هو هنا قال شنو هو؟ خصة الشهرة. هو هذا ما في شيء أصلا. هذا قرينا إذا فعل مغفر من العسير. شو مفكر التفكير فهو هذا؟ يعني هل هو هذا حقيقة الإنسان؟ القوار الإدراكية هي كيفيات إنسانية على المشهور صلى الله. فهل الكيف هو الجوهر؟ هل هو هذا جوهر الإنسان؟ لذا قال الفارابي قرينا في الأيام في منطقة المظفر أنه من العسير من الصعوبة المكان معرفة الفصول الحقيقية للأشياء، وإنما توضع هذه الفصول المشهورية للدلالة على شنو الفصول الحقيقية من الأشياء. ولهذا من عرف نفسه فقد عرف ربه. على هالأساس قالوا معنى هذا الحديث أنه مستحيل معرفة الناس، لأن معرفة الله بالكون مستحيلة، فمعرفة الناس هم مستحيلة. هذه الأجناس والفصول، خصوصا الفصول، هي نسميها فصول منطقية. مر علينا هذا، وأنا إذا أتراجعوا كانت لكم تعليقات إملاء. فصل منطقي وليس فصلا حقيقيا، وهذا هم بالكفاية لأقول. يقول فصل مشهوري ليس فصل حقيقيا، يأخذ هاي العبارات بعد من الفلسفة والمنطق ترسال المسلمات، ويشرح لك بعد هناك بالكفاية وفي الفصل أنه شنو الفصل المشهوري والحقيقي. ونتعلمت انت هذا ودرست وين؟ في المنطق والفلسفة. الفصل التاسع في تقابل التناقض. بارحة ما قرأنا لكم عبارة في الدرس من كلام المحقق الفراساني في الكفاية أنه صدق الصفات على الباري، وملاك الحمل هو الاتحاد والهوية وكذا إلى آخره، لأنه مدخل الفلسفة وين؟ بالأصول كلها صايرة بالفلسفة بعدنا. ولعله من الصعوبة بمكان أن تفهم كتاب كفاية الأصول بلا فلسفة، حتى في مباحث الألفاظ موجود الفلسفة، معنى الحرف والمعنى الاسمي ورابط ومستقل ومشهور وحقيقي وتقابل إلى آخره. الفصل التاسع في تقابل التناقض، وهو تقابل الإيجاب والسلب، تقابل النقيضين الوجود والعدم، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب، فهو بحسب الأصل في القضايا، يعني لا في المفردات، إنسان لا إنسان. تناقض لما قرنا في منطق المظفر شروط التناقض، هاي تناقض في القضايا، النطفة نطفة والنطفة ليست بنطفة، النطفة نطفة والنطفة إنسان، نطفة منا بالفعل الآن إنسان وين؟ بالقوة. هذا وحدات شروط التناقض، در تناقض هشت وحدة شرط دان، وحدته موضوع ومحمول وزمان، شكل عندهم بيات شوال فارسي أنه وحدة الزمان المكان الفعل القوة وإلى آخره، الشروط وحدة الحمل إلى آخره. فالتناقض بحسب الأصل هو في القضايا، وقد يحول مضمون القضية إلى المفرد، يعني المفرد التصوري، مثل إنسان نقيضة يقول لك لا إنسان، وجود لا وجود. هذا جورج ياسمو كتب كتاب اللا وجود من أئمة السفسطة، يقول لا يوجد شيء. النقطة الأولى اللي حطينا لها بالامتحان سؤال مقولة جورج ياسمو، لا يوجد شيء، إنكار الوجود، وإن فرض أن يوجد شيء لا يمكن معرفته، إنكار قدرة الإنسان على المعرفة، وإن أمكن معرفته لا يمكن تفهيمه إلى آخرين. فيقال التناقض بين وجود الشيء وعدمه، كما يقال نقيض كل شيء رفعه. السيد الطباطبائي قدس سره عند هني تحت تعليقه بالهامش يقول فالمراد برفع الشيء، موجودات هاي التعليقة جيد، كثير من الأحيان ننسحنا هاي التعليقة لأن هذا المحشي والمحقق للكتاب يعني من الخلط ما نلتفت أحيانا. فالمراد برفع الشيء هو طرده، أكو تطارد تعاند ذاتي وإبطاله، فرفع الإنسان اللا إنسان، كما أن طرد اللا إنسان الإنسان. بعضهم قال نقيض اللا إنسان شنو؟ مش الإنسان، اللا لا إنسان. هذا السيد الطباطبائي يقول هذا توهم في نظري، لا كما توهمه بعضهم أن رفع الشيء نفيه، وأن نقيض الإنسان اللا إنسان، ونقيض اللا إنسان اللا لا إنسان، ونقيض اللا لا إنسان شو يصير بعد؟ ثلاث لا لا لا يلزم منه، هذه النقطة المهمة، وأن الإنسان لازم النقيض وليس به. منه رحمه الله يقول هذا ما توهمه الشيخ الإشراقي شهاب الدين السهروردي وتبعه قطب الدين الشيرازي، هذا مال الشمسية وما الشمسية. لاحظوا هني هذا يعني زلة القدم وزلة الفكر بعد، والعقل أعظم زلة القدم. دلنا البارحة أكو اتجاه في علم الكلام أن الصفات الثبوتية كالعلم والقدرة ترجع شنو؟ صفات سلبية. يعني لما نسأل الشيخ الصدوق رحمه الله عالم يقول ليس بجاهل، قادر ليس بعاجز، فصارت الذات مجموعة ليس، يعني في محتوى ما فعل ما فعل، هو ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس بميت، ليس ليس ليس ليس ليس، جعل الذات التي هي محض الوجود وعين الوجود صارت مجموعة أعدام. احنا شغلنا بينما نقول صفات السلبية هي اللي ترجع للثبوتية. بعبارة أوضح جيدا، لاحظوا إثبات الصفات الثبوتية لكن لا بحدها كما في المخلوقين، خلقوا لحظات إثبات الصفة الثبوتية كالعالم، مو معنى يا سيد نفي، يلزم منه، يلزم منه. وهذا إذا رأيته عقائد الإمام المظفر نشوف هاي العبارة معنى، بل لازمه، مو أن الصفة الثبوتية إذا أثبتناها إذا ترجع إلى العدم إلى النفي، يلزم من الإثبات شنو؟ نفي النقائص والحدوث والإمكان. وقلت أنا أيضا تعليق على كلام المحقق الآخود الخراساني أنه صفات الجلال اللي هي يسموها صفات السلبية، الذات الإلهية ليست مصداق لها، يعني هو مصداق ليس بعرض ليس بممكن، صار نفس الكلام. الذات الإلهية عند المحققين من الفلاسفة والحكماء والعرفاء أن الصفات الجمالية الثبوتية الذات مصداق لها أولا وبالذات، الصفات السلبية الجلالية ثانيا وبالعرض. إذا أثبت له العلم يلزم منه أن تنفي عنه الجهل وهكذا. قال: وحكم النقيضين يعني الإيجاب والسلب أنهما لا يجتمعان معا، يعني لا يصدقان معا. وهني نرجع من جديد للمنطق الديالكتيكي ومنطق كارل ماركس تقرأ فلسفتنا، أنه يقول لك مش بس أنه مستحيل أو ممكن، بل واقع واجب الوجود التناقض. عندهم خلط كبير بين التناقض والتضاد. وحكم النقيضين أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. يعني شو لا يرتفعان؟ يعني لا توجد واسطة ما بين الوجود والعدم، بسموها المعتزلة شنهم الحال، لا موجود لا معدوم. على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، وهي قولنا تحت بالهامش، يقول السيد: إما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب. هاي المنفصلة الحقيقية، إما العدد إما زوج، وهذا شرحناه مفصلا في منطق المنفصل. وهي قضية اجتماع النقيض المحال أو ما يسمى مبدأ عدم التناقض، وهي من البديهيات الأولية، بديهي مقابل نظري. أوليات في المنطق الأرسطي عندنا الأوليات، الفطريات، مجربات، محسوسات، متواترات، حسيات إلى آخره. ست أيوة. لا، مشهورات ما لها علاقة. قد يكون مشهور في الجدل لكنه بديهي. قد يكون مشهور لكنه كما ادعى المبصر مثل حسن والقبح. لا واقعية له إلا تطابق آراء العقلاء، بينما المحققين علماء الطب لا، قضية أن الصدق حسن أو العدل حسن وظن خبيث قضية واقعية تقرأ في حلقات شيخ الصدق، ثابتة في الواقع ونفس الأمر، قضية عقلية وليست عقلائية. يعني مو كذبة والناس مصدقينها وما لها واقعية ولا تطابق الآراء. المهم البديهيات هي اليقينيات الست بمنطق أرسطو، يقينيات بديهيات اللي أنا سميتها تبعا لشهيد الصدر، معارف قبلية قبل التجربة، بديهيات أولية. وهي الأوليات والفطريات مثل خمسة من خمسة فطريات. الأربع الباقية مجربات، محسوسات، حسيات، متواترات، تواتر في هذا السيد بحساب الاحتمالات، معارف بعدية يعني بعد التجربة والاستقرار. وفصل هنا راجع. وهي من البديهيات الأولية التي عليها، لاحظ السيد عليها يعني في حصر تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد، ما قال التي يتوقف عليها، التي عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة. كل قضية وكل قانون علمي فلسفي ماشي تعبر متوقف ومحتاج ومضطر إلى هذه القضية، ضرورية كانت أو نظرية، إذ لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بابتناع نقيضها. فقولنا الأربعة زوج إنما يتم تصديقه إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجا. ولذا سميت قضية امتناع اجتماع النقيضين وارتفاعهما أولى الأوائل، يعني أبده البديهيات. ومن هنا أكو المذهب العقلي في نظرية المعرفة، وأكو شنه مذهب التجريبي. النقطة الحاسمة والفارقة بين المذهبين العقلي والتجريبي ما هي؟ أن المذهب العقلي يؤمن بوجود معارف وتصديقات وقضايا، كلها بعض معارف قضايا معلومات بديهية أولية قبلية سابقة على التجربة، منها شنو؟ مبدأ عدم التناقض، منها مبدأ العلمية. بينما المذهب التجريبي يقول لك لا، لا توجد في الفكر البشري قضية وقانون ومبدأ تصديقي قبل التجربة وقبل الاستقراء. والصحيح شنو هو؟ المذهب العقلي. وهذا تراجع وين؟ أمامك هذا فلسفتنا للشهيد الصالح، راجع هنا هذه المطالب. وإحنا درسنا هذا أكثر من دورة معاكم أيضا، يعني مقدار معتد به أخذنا من نظرية المعرفة في درس المنطق. مذهب العقلي، مذهب التجريبي. المذهب العقلي يعني شنو؟ أن هناك قضايا ومعارف عقلية تصديقية بديهية أو سابقة على التجربة. والمذهب التجريبي خلاف ذلك، فهناك مذهبان في نظرية المعرفة. هو السيد عندهم شيء آخر يسميه المذهب الذاتي للمعرفة الأسس المنطقية. ومن أحكام التناقض أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البته، فكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه زيد أو لا زيد، وكل شيء مفروض إما أن يصدق عليه البياض أو لا بياض. في الحديث أكثر من هذا، حتى كلامنا دع الآن أنه اجتماع النقيضين محال وكل قضية محتاجة إلى هذه القضية، هي هم هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله متوقف صدقه على لا سلفا على أنه اجتماع النقيضين محال. كل كلام يعني يرجع إلى هذه القضية، حتى قولنا أن اجتماع النقيضين محال وأن الصدق والكذب لا يجتمعان وكذا، ذلك الذي يقول السيد خوي من مجموعة مشروعين اليوم ونبذل اسمه تناقض هاي، قال لهم يخالف كلامكم صحيح كلامي صحيح، عندما يعني تدعونتون هاي النظرية الديالكتية صحيح صحيح هم كلامكم صحيح كلامي. لما يصير هذا صباح الخير، يعني ما كلامكم صحيح يعني نجتمعنا كذا ممكن، هم اللي تدعونتون في فلسفة كارل ماركس والديالك كله صحيح، كل أنا أقوله صحيح لأنه ما يصير أبو تناقض. ومن أحكام التناقض قلنا، وأما طبعا هي بعد في كلام مهم لازم ينقال، نخلي إن شاء الله بعده ما في وقت إلى درس قادم، بعد ليلة آخر درس إن شاء الله نجيب بعد الحج نستأنس بحول الله وقوته، أن هناك تراجع في فلسفتنا للشهيد الصد هذا المطلب. وهو شنو هذا المطلب؟ في تحت عنوان، نعطيك العنوان عشان تراجع. سيد مع الأسف ما طعناوي جانبية كثيرة. في المذهب التجريبي عنده في الصفحة على هاي الطبعة 78 هناك يقول: لكن بقي علينا أن ندرس من المذهب العقلي نقطة واحدة، وأن أنا بينتها في المذهب التصورات لما قلت ديكارت يقول تصورات فطرية، لأن ما هو تصورات فطرية، كل شيء راجع للحس إما مباشرة أو بالواسطة اللي هو الانتزاع والتجريب. هذا في التصورات. في التصديقات نفس الشيء، لما نقول بديهي أولي وشرحته في أول مرحلة الوحدة والكثرة في هذه المرحلة الثانية فراجع أيضا، أهو لما قلنا بأنه بديهي هذا التصور مو معنى أنه موجود بالفعل اكتوالي موجود، وانما بالقوه لكنه شنو غير محتاج الى استدلال ونظر. نفس الكلام لما نقول اجتماع النقيض المحال قضيه بديهيه اوليه، مو معنى انها موجوده مع الانسان منذ لحظه ولادته. كيف والقران يقول الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون؟ سيد رحمه الله يقول أن المعلومات الأولية إذا كانت عقلية يعني غير تجريبية وضرورية فطرنا نتصدق بها، فكيف يمكن أن يفسر عدم وجودها مع الإنسان منذ البداية وحصول عليها في مرحلة متأخرة عن ولادته؟ بعبارة أخرى أن تلك المعلومات إذا كانت ذاتية للإنسان غير تجريبية أولية فيجب أن توجد بوجوده، هذا المستشكل يقول، ويستحيل أن يخلو منها لحظة من لحظات حياته، وإذا لم تكن ذاتية يعني مثبتة هي أولية وعقلية قبلية لازم أن يوجد لها سبب خارجي وهو التجربة. إذن متى التجربة؟ وهذا ما لا يوافق عليه العقليون. جوابه مفصل إن شاء الله يأتينا تراجعوه، مطلب مهم جدا. والجواب على أساس نفس الملاق اللي ذكرناه صفحة 77 و78. الجواب هو زي ما قلنا أن التصورات الذهنية كلها من فقد حسا فقد علما مبتنية على منطق أرسطو، إما مباشرة أو بطريق غير مباشر. نفس الكلام هنا نقوله، وهو أن المعارف الأولية صحيح بديهية أولية مبدأ اجتماع النقيض المحال، ولكنها غير موجودة بالفعل لدى الطفل والإنسان منذ لحظة الولادة، وإنما تحصل له بالتدريج. لكن ليس معنى التدريج أنها حصلت بسبب التجربة، بل كل تصديق متوقف على شنو؟ على التصور. لا تصديق إلا بتصور، لا إثبات ولا نفي إلا بتصور. زين، إحنا شدنا إذا التصديق وهي القضية عقلية، تصديق متوقف على التصور. إحنا ما قلنا بأن التصورات مستندة إلى الحس، صح لو لا؟ فإذا لابد يتصور الوجود العدم ومعنى الاجتماع وعدم الاجتماع، لأنه يقول النقيضان الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلابد أن يحصل على هاي التصورات. لكن هذا مش معنى أنه هاي القضية صارت تجريبية، وإنما التصديق متوقف على التصور. فإذا حصلت التصورات الخاصة وعرف الإنسان بالوعي، العقل الواعي، معنى الوجود، معنى العدم، معنى اجتماع النقيضين، معنى ارتفاعهما، حينئذ يصدق بلا حاجة إلى تجربة خارجية وحسية. مثل 1+1=2. تراجعوا إن شاء الله في فلسفتنا للسيد الشهيد الصالح. ثم يذكر: وأما ما تقدم في مرحلة الماهية أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة لا معدومة، هذا ارتفاع نقيضين كأنه، فقولنا الإنسان من حيث إنه إنسان ليس بموجود ولا لا موجود، ليس بموجود ولا معدوم. لأنك إذا عرفت الإنسان وماهية شو تقول؟ الإنسان حيوان ناطق، لا تأخذ في حده وماهيته أنه موجود أو معدوم. فقد عرفت هذا أن ذلك ليس بحسب الحقيقة والواقع ونفس الأمر من ارتفاع النقيضين في شيء، بل مآله إلى خروج النقيضين معا عن مرتبة ذات الماهية، أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا يحمل عليها إلا ذاتها وذاتياتها. فليس يحد أن يعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد بأنه حيوان ناطق معدوم. فإذن هذا ليس من ارتفاع النقيضين في شيء. ثم قال رحمه الله: ومن أحكامه أن تحقق التناقض في القضايا مشروط بثمان وحدات معروفة، أنه لابد يكون وحدة موضوع محمول قوة فعل، قرينا في منطق المظفر، مذكورة في كتب المنطق، وزاد عليها صدر المتألهين رحمه الله رحمكم الله، وزاد عليها صدر المتألهين صاحب الحكم المتعالية وتلميذ السيد الداماد والشيخ البهائي صاحب الأسفار، زاد عليها صدر المتألهين، أنه تلاميذ مدرسة يسموه صدر المتألهين أو صدر الدين، أيضا الشيرازي أو ملا صدر بعد إذا بغي عظمه فيه، وبعضهم نزل إلى مرتبة الزندقة. وزاد عليه صدر المتألهين رحمه الله وحدة الحمل، لهذا كثير من المشاكل والقضايا الفلسفية عالجناها على أساس تفريق بين الحمل الذاتي الأولي والحمل الصناعي، منها قضيتنا البارحة الجزئي جزئيا بالحمل الأولي، الجزئي كليا بالحمل الشايع، وبعدين بدينا عودنا مرة ثانية قلنا الجزئي بالحمل الأولي كليا كمفهوم، كل المفاهيم كلية، الجزئي بالحمل الشايع يعني مفهومه مصداقا بالخارج جزئيا، قلنا لا تهافت ولا تناقض، لأن القيد ترى يكون للقضية بما هي قضية، الجزئي جزئي، بعدين نجيب القيد بالحمل الأولي، مثل الإنسان إنسان، بعدين نقول الجزئي كلي بالحمل الشائع. هناك نعكس بالنسبة للقيد للموضوع، الجزئي كمفهوم هو كلي، الجزئي كمصداق جزئي، لا تناقض ولا تهافت. اشترط صدق المتألين وزاد وحدة الحمل بأن يكون الحمل فيها جميعا حملا أوليا ذات أولي أو فيهما معا حملا شائعا. لهذا حلنا إشكال جوهر مع عرض، جوهر وعرض كيف اجتمع أم كيف تحت الكيف كلهم قد وقع من غير اختلاف. فلا تناقض بين قولنا الجزئي جزئي أي مفهوما، هذا القيد للقضية والموضوع، للقضية الجزئي جزئي ثم جيب القيد بالحمل الأولي، الجزئي كلي يعني بالحمل الشائع، وهذا غير القيد للموضوع الجزئي بما هو جزئي كمفهوم. المفاهيم شنو؟ كلية. الجزئي بالحمل الأولي كلي، الجزئي بالحمل الشائع جزئي، بينما هني صاير بالعكس، تارة القيد للموضوع وتارة القيد للقضية. فراجع منطق المظفر. الفصل العاشر في تقابل الواحد والكثير، يريد أن يقول أنه اختلاف تشكيكي وليس من التقابل الذي ذكرناه في الأقسام الأربعة في شيء، بل هو اختلاف تشكيكي بتشكيكية الوجود، لأن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب، مراتبا غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.